تفسير الآية 28 من سورة البقرة، يقول تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 26، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أي كيف يا من تكفرون، أي تكذبون بوجود الله خالقكم، وليس لكم أي دليل منطقي تستندون إليه. ألا تفكرون وتعقلون في الأدلة التي بين أيديكم أمام أعينكم ترونها دائما؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ إنها كلها أدلة قاطعة حاسمة ضدكم وتسفه حالكم. إن من بعض هذه الأدلة، إضافة إلى كل مخلوقات الله المعجزات المبهرات في كل كونه، أنكم كنتم ميتين بلا أرواح بداخل أجساد آبائكم، ثم أحياكم بأن خلقكم وجعل فيكم روحا وأخرجكم من بطون أمهاتكم كما ترون خروج أبنائكم، لتحيوا حياتكم الدنيا ثم يميتكم ويستعيد أرواحكم بعد انتهاء آجالكم فيها، وتدخلون قبوركم ثم سيحييكم مرة أخرى بأجسادكم وأرواحكم بعد كونكم ترابا يوم القيامة، حيث الجميع سيرجعون إليه لا إلى غيره، ليكون هو الحاكم بينهم بحكمه العادل، حيث الحساب الختامي لما فعلوا، فيكون للمحسن كل زيادة من إحسان وخير وسعادة، ويكون للمسيء ما يستحقه من عقاب على قدر إساءاته وشروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. إن هذا الإحياء بعد الموت والإماتة بعد الإحياء هو من أدلة وجوده سبحانه. أفلا يكون بالقياس على البدء بالموت ثم الحياة ثم الموت أن يحييكم مرة أخرى وقد قدر تعالى على الأمور الأولى، فهل يقدر على الأخيرة؟ فهل لا يقدر على الأخيرة؟ إنه لا عجب إذن في أن يحيي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة لحسابهم، ولا سبب يدعو إلى الشك في هذا الأمر مطلقا لكل صاحب عقل منصف عادل، وهو الذي تشهدون مثله لحظيا. فالقادر تمام القدرة على هذا قادر حتما على ذلك. فمن خلقهم أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدهم مرة ثانية بالقطع، فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى، كما يثبت الواقع ذلك، حيث أصبحت معروفة مكررة وموادها وخاماتها موجودة، بينما الأولى كانت من عدم. إنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، إن كل شيء هو يسير على الله الخالق القادر على كل شيء، حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق أو إعادته وبعثه بعد موته. إن أحدا لم يتجرأ أن يدعي أنه يفعل ذلك، إذن فهو وحده سبحانه الذي يفعله، حيث لم يعارضه أحد فيما يقول. هذا والسؤال في الآية الكريمة هو للتعجب من سوء حالهم وللرفض التام له وللذم الشديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. إن كل ما سبق ذكره يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى وتمام قدرته وكمال علمه، وأنه هو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة. ولكن من يكفر قد كفر لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.